يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، والذي يسرنا أن يكون ضيفنا اليوم ليتولى الرد على أسئلتكم في هذه الحلقة. هذه رسالة من السائل ميم لام نون عين لام من جدة، يقول: أصيبت رجلي اليمنى بجرح بالغ، وقد لف عليها الطبيب لفافة ونصحني بعدم وصول الماء أو قربه منها، فكيف أتوضأ؟ وهل يجوز لي التيمم أم لا؟ وهل أغسل جميع الأعضاء ما عدا الرجل المصابة في حال الوضوء؟ وهل أقضي صلاتي التي صليتها بالتيمم فقط أو بغسل جميع الأعضاء ما عدا الرجل المصابة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن لف هذه اللفافة على المكان الذي يجب غسله في حالة الوضوء أو يجب غسله في حالة الغسل، هذا أصبح جبيرة بسبب أنه موضوع على جرح يتأذى هذا الجرح بالماء إذا أصاب نفس الجرح أو أصاب المكان القريب منه. ثانيا، أن قول الطبيب في هذا يعتمد عليه، لأن هذا من عمله وهو أمين عليه. ثالثا، أنك إذا أردت أن تتوضأ فإنك تغسل جميع أعضاء الوضوء ما عدا هذا المحل، فإنك لا تغسله ولكنك تمسح عليه، تمسح على ظهر اللفافة، تمسح على ظاهر اللفافة بالماء مسحا خفيفا، وتتيمم، ويكون في هذا جمع بين المسح على جميع اللفافة وبين التيمم، وفي هذا خروج من خلاف العلماء في ذلك، لأنها قد تكون موضوعة على غير طهارة، وقد تكون متجاوزة لمحل الحاجة ولكن يصعب نزعها. ففي الجمع بين المسح والتيمم أخذ بالاحتياط وخروج من خلاف العلماء. ثالثا، أن الصلوات التي صليتها فيما سبق بناء على أنك تتيمم فإنها صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يجب عليك أن تعيدها، وبالله التوفيق. هذه رسالة من السائلة ميم ميم يا من الكويت، تقول: ما حكم الإسلام في الرجل المسلم يحلف على زوجته بالظهار بقوله لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كأمي أو كأختي، وبعد ذلك لم يصم كفارة ولم يطعم واستمر في الحياة معها وكأن شيئا لم يكن، وهل هناك ذنب على الزوجة إذا لم تستطع منعه أو استطاعت فلم تفعل؟ وإلى جانب ذلك يحلف عليها أيضا بالطلاق مرتين أو ثلاث ولم يكفر عن يمينه أيضا، فهل معاشرته زوجته بعد ذلك حلال أم حرام؟ أرجو أن تفيدونا، بارك الله فيكم. الجواب أن هذه المرأة يجب عليها أن تبلغ ولي أمرها ليقوم بما يجب عليه من جهة الاتصال بالجهات المسؤولة، يعني الجهات الشرعية، من أجل أن تتحقق عن هذا الشخص بالنسبة لما صدر منه من الظهار، هل هو ظهار أو أنه حلف بالظهار، وكذلك ما صدر منه من الطلاق، هل هو طلاق أو حلف بالطلاق، وإذا كان طلاقا فهل هو متعدد، يعني هل طلق 3 مرات أو أكثر من ذلك، أو أنه طلق ما تكمل به 3 باعتبار طلاق سابق. فالمقصود أن الأمر يستدعي الاتصال بالجهة الشرعية المسؤولة في بلد السائلة، وبالله التوفيق. إنما لو فرضنا أنه ظهر ظهارا صريحا، فما الحكم في هذا؟ إذا ظهر ظهارا صريحا فقد بين الله جل وعلا ذلك بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز له أن يقربها إلا بعد التكفير الذي ذكره الله جل وعلا. وإذا كانت هي عالمة بالحكم في ذلك ولكنها لم تمنعه من نفسها، فإنها تكون آثمة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل صالح حميد محمد الوثاري، الجنسية يماني، يقول: هل يجوز أن يأخذ الرجل مبلغا من المال مقابل كفالته لشخص ما، وإلا يهدد بسحب كفالته عنه؟ الجواب: الشريعة اشتملت على جملة من العقود، ومن هذه العقود عقود المعاوضات مثل عقد البيع، ومن العقود عقود الإحسان المبني على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فالقرض والكفالة والضمان من هذا الباب. ومما يؤسف له أن كثيرا من الجهات التي تشتغل بالأعمال المالية تقرض نقودا أو تقترض نقودا إلى أجل أدنى أو متوسط أو أجل بعيد، وتكون هذه القروض مبنية على فائدة، وهم يسمونها قروضا، وحقيقتها في الشريعة الإسلامية أنها بيع نقد بنقد متفاضل إلى أجل. ذلك أن القرض في الشريعة هو أن الشخص يعطي شخصا نقودا من أجل أن يتوسع بها لدعاء الحاجة إلى ذلك، ثم يعيدها إليه من غير زيادة بينهما. لكنه لو زاده تفضلا منه وإحسانا إليه ولم يكن هناك شرط لفظي بينهما، وليس هناك أيضا شرط عرفي، يعني أن العادة جارية ومستمرة على ذلك، فهذا لا شيء فيه. ومن ذلك أيضا السؤال المسؤول عنه وهو الضماء وهو الكفالة، فالشخص يكفل شخصا ويأخذ في مقابله كفالته نقودا، أو يضمن مالا على شخص ويأخذ مقابل هذا الضمان شيئا من النقود، فهذا لا يجوز، لأن الضمان مشروع من حيث الأصل بدون أخذ مقابل، والكفالة مشروعة في الأصل من غير أخذ مقابل. فإذا تجاوز الشخص وجعل عقد الضمان عقدا بمقابل، أو جعل عقد الكفالة عقدا بمقابل، فحينئذ هذا قد خالف عقد الضمان وعقد الكفالة اللذين جاءت بهما الشريعة الإسلامية، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع عبد اللطيف عبد الله الحربي من وادي الصفرة، يقول: كيف يعمل من يراوده الشك دائما في صلاته، كأن يشك أن صلاته ناقصة سجودا مثلا أو واجبا من واجبات الصلاة وهو لا يتحقق، هل هو سهى أم لا، فماذا يعمل؟ الجواب: إذا عرض للشخص شك في صلاته، هل صلى المغرب ثلاثا أو اثنتين، أو هل صلى الظهر ثلاثا أو أربعا، أو هل قرأ فاتحة الكتاب أو لم يقرأها، فإنه يبني على اليقين فيصلي. بالنسبة للمغرب يأتي بركعة يبني على أنه صلى اثنتين ويأتي بثالثة، وفي الظهر يبني على أنه صلى ثلاثا ويأتي برابعة، وبالنسبة لقراءة الفاتحة يقرأها. فإذا شك هل قرأها في الركعة الأولى ألغى الركعة الأولى وقامت الثانية بدلا عنها، لأنه شك بالإتيان بالركن في الركعة الأولى. لكن هذا الشك قد يتطور ويكون وسواسا، بمعنى أن الشخص لا يستقر فكره على عدد صلاته، ولا يستقر فكره على ما أتى به من أركان أو واجبات، وحينئذ ينتقل الأمر من الشك إلى الوسوسة ويطرح هذه الأمور، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: إذا مشى المتوضئ على فراش فيه نجاسة كبول مثلا وهو يعلم بها ولكن لا يحدد مكانها في الفراش، فما حكم وضوء من دعس عليها بقدميه أو جلس عليها؟ الجواب: إذا جلس على محل النجاسة ورجله رطبة أو وطئ عليها ورجله رطبة، يعني إذا وضع على النجاسة شيئا رطبا من بدنه أو من ثوبه، فحينئذ يجب عليه غسل هذا المحل، يعني من القدم ومن الثوب، كما أنه يجب عليه أن يغسل هذا المكان المتنجس من البساط، لأنه قد يمر عليه من لا يعلم النجاسة وتكون رجله رطبة، أو يكون المساوي لها من الثوب حينما يجلس على النجاسة يكون رطبا، وحينئذ تنتقل النجاسة إلى بدنه أو إلى ثوبه ويذهب ويصلي وهو لا يعلم، فيكون الذي يعلم قد تسبب في تأثيم نفسه. فالمقصود أنه يغسل البساط، وإذا كانت القدم رطبة أو الثوب رطبا فإنه يغسله، وإذا كان القدم يابسا أو كان وكذلك الثوب إذا كان يابسا فإنه لا يؤثر، وخير له أن يغسل البساط من أجل أن يسد باب الشك والوسواس عنه، وفيه براءة لذمته لأنه هو صاحب البيت والمسؤول عنه، وبالله التوفيق. وعليه أن يعيد الوضوء؟ هذا ليست له علاقة بالوضوء. نعم، هذا ليست له علاقة بالوضوء، إنما علاقته بنجاسة المكان الذي لامس النجاسة وهو رطب، هذا هو محل الكلام. أما مسألة الوضوء فليس لهذا علاقة بالوضوء، يعني ليس هذا من نواقض الوضوء، يعني وضوءه صحيح، وضوءه يصلي به صحيح، يصلي به. نعم نعم، بارك الله فيكم. لكن لو فرض أن هذه أنه وطئ على هذه النجاسة دون أن يشعر بحكم تأكده من أن فعلا في الفراش نجاسة، على كل حال أنا قلت إنه يغسل البساط، يأخذ بالاحتياط ويغسل البساط، وأجبت عما إذا وطئ على النجاسة يقينا. نعم، على إذا وطئ عليها يقينا ورجله رطبة، أو جلس عليها والثوب الذي عليه فيه رطوبة وقد لامس محل النجاسة، لكن إذا لم يعلم المحل وصلى في يعني وطئ هذا البساط وصلى، فإن صلاته إن شاء الله تكون صحيحة، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول فيه: ما حكم من يردد شيئا من خطبة الجمعة مع الإمام كالأذكار التي فيها وغيرها، هل يعد لغوا مبطلا للجمعة أم لا؟ الجواب: إذا كان الشخص يتابع الخطيب حينما يقرأ آية أو يقرأ حديثا، فإذا سمع من الخطيب آية فيها رحمة سأل ربه، وإذا سمع آية عذاب تعوذ، وهكذا بالنسبة للأحاديث فليس في ذلك شيء. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في قراءته في الصلاة إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. أما إذا كان الشخص يجهر يعني يتابع الخطيب، بمعنى أنه يعيد نفس الكلام الذي تكلم به الخطيب، فهذا لا ينبغي له أن يفعله، لأن هذا يشغله عن تدبر ما يقوله الخطيب من جهة، ويشغل من عن يمينه ومن عن شماله، يعني يشوش عليهم، وبالله التوفيق. هذا سؤال من السائل أحمد فؤاد من المدينة المنورة، يقول: ما حكم الشريعة في الذين يؤدون صلاتهم مع الإمام وصفوفهم غير متصلة ببعضها البعض، حيث أننا نشاهد ذلك في الأوقات التي ليست بها مناسبة، وبالذات في المسجد النبوي الشريف، وخاصة في المنطقة المحيطة بالحرم والتي تسمى المظلات والتي عملت لتوسعة الحرم، فهل صلاة هؤلاء جائزة، وهل هم أدوا صلاتهم في جماعة، أم أن هذه الصلاة تعتبر منفردة حيث أن الفوارق التي بين المصلي والمصلي أو الصف والصف كبيرة جدا، ولم يكن هذا ممرا بل أكثر من ممر، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: أولا، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت إذا رأيت في المسجد صفوفا متقطعة فإنك تنبههم من أجل أن يصلوا هذه الصفوف، من أجل أن يتصل بعضهم ببعض. ثانيا، عليك أن تبلغ إمام المسجد المسؤول، عليك أن تبلغه من أجل أن يتعرض لهذا، إما أن يتعرض له بعد سلامه من صلاة فريضة من الفرائض، أو أن يتعرض له في خطبة صلاة الجمعة ينبه الناس عليه عموما. ثالثا أن صلاة الذين صلوا فيما سبق صحيحة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، استمعنا في حلقتنا اليوم من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، إلى إجابة على أسئلة الإخوة ميم لام نون عين لام من جدة، والأخت ميم ميم ياء من الكويت، والأخ صالح ميد محمد الوثاري يمني الجنسية، والأخ عبد اللطيف عبد الله الحربي من وادي الصفرة، والأخ أحمد فؤاد من المدينة المنورة. أيها الإخوة الكرام، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.